على موقع مارادونا.com. قلبي من وياك كنت في عز الامان، من اللي في الدنيا ده كله سبب، يا قلبي تانية تشوفهم احبابا. مخنوق نفسي اروح واعيش يومين فرحان، امتى مشاكلي تفوت امتى تروق الايام، ده انا قلبي بقى مكسور وفي كل يوم زعلان. انا كنت ماشي باصول وبقلبي كنت بسول، عمري ما جلت يوم عمري ما قلت اخون، فاكر فيهم موسى لكن لقيت فرعون. يلا بطيع موحى بايع ومش ندمان، مش فارقه مين يمشي، اسف بقى جدعان سامحوني معلش، قدرت ياما زمان وبرضو منفعش، الكل بعني وخان الكل مرحمش. انا امي دعيالي ابعد عن الشمال، ربك صلاح حالي لما كرفت الأمداد، دوش اللي انا ويالي بالشر والأعمال، حواركو تعباني والقلب منكم شال، صاحبي بيبقى معايا عشان الجوان والكاس، من اجل اي انتايا بلاقيه قلبني سناس، لو قلت له في حكاية بيسيبنا عاد احتاج، يخرب بيت الحنية اللي جابتني ورا، عمال بشوف بعناية خيانة على افتراء، فبلاها من الأخوية وتفضلوا من هنا. يا قلبي من ويا وانت في عز الأمان، من اللي في الدنيا ده كله سبب، يا قلبي تانية تشوفهم أحبابا. اقسى وانسى اللي نساك وبلاش تشغل حالك، اللي في الدنيا غير اللي باع وخان، واللي عايش مظبوط غير اللي عاش متهان. سنة لرغم الضغوط أنا لسه تمام، ما تجيش تانية هالفوق مع واحد من الأعيان. إزاي أخلقيهون الحب عندي الناس، إزاي في ناس بتخون فاغلى وأعز الناس، إزاي في لحظة دي التيبة والإحساس، سألت نفسي سؤال ملقتش رد عليه، وأنا في الأدغال والله البشر زومبي، أقلم وعيش هشمال والله أفضل في اللي فيه. Production.